جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله بقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الحكم سواء، الشرك والكفر الحكم سواء، كله كفر. والمشرك يعبد صنما أو وثنا، والكافر لا يعبد شيئا حسيا لكنه في حقيقة الأمر هو يعبد الشيطان، لأنه حينما كفر بالله فقد أطاع الشيطان، فهو حكما مشرك، لكنه ظاهرا أنه يعني لا يعبد شيئا حسيا ظاهر، كالملاحدة الذين لا يعترفون بإله ولا بدين ولا بشيء. نعم. يقول السائل: قول سفيان كأنه سلسلة عن صفوان ينفذهم ذلك، هل هذا فيه تشبيههم بصوت الرب عز وجل بصوت السلسلة، أم تشبيههم بالفزع الحاصل؟ هذا التشبيه والله أعلم لقوة الصوت بقوة صوت السلسلة على الصفوان، قوة الصوت بقوة صوت السلسلة على الصفوان، وإلا فالله عز وجل لا يشبهه أحد في شيء من صفاته. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب النار إلا رب النار. يقول: هل ورد أن علي رضي الله عنه أحرق قوما وصفوه بالألوهية؟ هذا ثابت؟ على كل حال سمعت كما سمعتم، والله أعلم بثبوته، لكنه مشهور أنه حرق أناسا ادعوا له الألوهية فحرقهم، وذلك بسبب ما لبس عليهم عبد الله بن سبأ اليهودي لعنه الله، وهو سبب حدوث المذهب الشيعي أو الرافضي، وهو تأليههم لأهل البيت، ولذلك لبس عليهم. فعلي رضي الله عنه اجتهد في تحريقهم إن ثبت ذلك، والعلم عند الله عز وجل. يقول السائل: شخص تشاجر هو وإخوته وذهب إلى والده ليشتكي عليهم، ولم يعطه والده حقه فشنق نفسه وتوفي. يقول: ما حكم وفاة الابن من عمره 13 سنة؟ وهل على الأب ذنب أو على الإخوة؟ قتل نفسه. نعم. على كل حال قاتل نفسه في النار كما في الحديث، ولما أن الرجل حز يده ومات قال الله عز وجل: عاجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وأما هو بالذات خصوص الله أعلم، هذا عمومات الأدلة تقضي وتدل على أن قاتل نفسه في النار، والعلم عند الله عز وجل. هل على والده أو على الإخوة شيء؟ على كل حال الله أعلم، الله أعلم، ما أستطيع أن أحكم على أحد بشيء. كان عمره 13 سنة، الذي شنق نفسه عمره 13 سنة. نعم. هذا غير مكلف، إذا كان قد يكون ما بلغ، والذي ما بلغ هو ما عليه شيء إن شاء الله، ولكن ما ندري عاد ملابسة الأمر وحقيقة الأمر ما الذي حدث، فأمرهم إلى الله، سيقفون أمام الله ويحاسبهم ويجازيهم، وهو العدل الذي لا يظلم عز وجل. يقول السائل: هل ورد أثناء حمل الجنازة على الأكتاف الركض بها إلى المقبرة؟ الركض لا، لكن السرعة نعم، إذا حملتم الجنازة فأسرعوا، فإنها إن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. سنة السرعة دون الخبب، يعني دون الركض. يقول السؤال: ما ضابط الخفة التي تكون الجنازة، تكون إذا كانت صالحة تكون خفيفة؟ الله أعلم، ما ندري، يعني يذكرون أشياء، الله أعلم، هذه أمور إذا ثبتت فهي لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. فإن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما توفي وكان معروفا عندهم بضخامة الجسم، لما حملوه قال بعضهم: ما حملنا جنازة أخف من هذا، مع أنهم يتوقعون غير ذلك، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن له حملة غيرهم، يعني الملائكة. نعم. يقول أن بعض الجنائز قد يكون أصحابها ثقيلين فلا يسرعون بالمشي، وبعض يكونون شباب فيسرعون بها، هل هذا السرعة تعد؟ لا، الواجب أنه يحملها أناس لهم قدرة على تطبيق السنة وهو السرعة المشروعة. يقول بعضهم إذا كان سريعة جدا يقول هذه تدل على الخير. الله أعلم، الله أعلم، ما ندري والله، ما نستطيع، أنا ما أستطيع أن أحكم على شيء في مثل هذه الأمور، لا أعلم كنهها وسرها إلا الله عز وجل، ما نستطيع أن نحكم على شيء، الله أعلم. يقول السؤال: كيف بدأ الشرك بالله عز وجل بعد أن أهلك الله قوم نوح عليه السلام بالطوفان؟ كيف حدث؟ نعم، حدث مثل ما حدث في قوم نوح، الشيطان لعنه الله يسعى جاهدا أخرج لهم الأصنام والأوثان ودعاهم إلى عبادتها فاستجابوا له، فأقبلوا على عبادة الأصنام مثل ما حصل في قوم نوح. وهكذا كل جيل وعياذ بالله ينتصب الشيطان له داعيا ومناديا ومزينا، فيقعون في الشرك مع ما يسمعون من نبيهم وتحذيرهم وضرب الأمثال لهم وتذكيرهم بالأمم السابقة، لكن من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. يقول السائل: يتداول حديث أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأغفى إغفاءه، ثم قال ورأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وغير ذلك إلى تمام الحديث، قل ما صحة هذا الحديث؟ إيش رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الروضة فأغفى إغفاءة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطم النبي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رأى إيه الله أكبر، جاء للروضة ونام. نعم. ثم رأى النبي بالمنام. نعم، هذه كذبة أصلية، ما هي بتقليد، هذه كذبة كذبها صاحبها ولم يلتفت، لكن عليه من الله ما يستحق. النبي عليه الصلاة والسلام ما كلم أحد إلا عاد في المنام، قد يراه، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من رآه في المنام فكأنما يراه في اليقظة، إذا كان الصادق رآه رؤيا كما هي صفاته التي ثبتت في الأحاديث وفي السيرة فهو يرى، لكن الخيالات والدجل والكذب وهذا الذي لا ينبغي أن يقتدى به. وأما كونه يرى في المنام، نعم، يقول من رآني في المنام فكأنما رآني أو سيراني في اليقظة. هل يشرع؟ نعم، هل يشرع في المنام؟ لا يتخذ ولا يعتبر أي رؤية منامية للتشريع بعدما توفي عليه الصلاة والسلام. أما في وقته عليه الصلاة والسلام فقد يرى بعض الصحابة رؤيا ويقص على النبي عليه الصلاة والسلام فيرى فيها تشريعا فيقره النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعده فلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.